يعني أن يدخل وقت العشاء ويلام المرء قبل أن يؤدي العشاء. في هذه الحالة هذا يكره كراهة تنزيهية. ولكن محل الكراهة التنزيهية هنا أن يظن المرء استيقاظه في الوقت، فإن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ في الوقت يحرم عليه النوم في هذه الحالة. يعني رجل نام بعد أن دخل وقت العشاء، يغلب على ظنه أنه سيستيقظ في وقت العشاء بحيث لا تفوت منه، هذا يكره له فحسب، أما إذا غلب على ظنه أنه يخرج وقت العشاء وهو نائم، في هذه الحالة يحرم عليه النوم في هذه الحالة بعد الفتح. ها؟ وقتها إلى وقت الجواز، عند الفتح. يعني رجل مثلا ما نام منذ يومين وقد أذنت العشاء وغلبه النوم، بمعنى أنه اشتد عليه، إن علم أنه سيستيقظ في الوقت يكره له أن ينام قبل أن يؤدي العشاء، يعني يكره له كراهة تنزيهية. أما إذا علم أنه لن يستيقظ في الوقت يحرم عليه في هذه الحالة. طيب حينما قلت لك يكره النوم قبلها، أي قبل فعل العشاء وبعد دخول وقتها، دل ذلك على أنه لو نام قبل دخول وقتها لا يكره في هذه الحالة، لأن الصلاة قبل دخول وقتها لا يخاطب المرء بها أصلا. إذا قولنا يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي النوم قبل أداء فرض العشاء بعد دخول وقتها، أما قبل دخول وقتها فلا كراهة. إذن يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يكره كذلك الحديث بعد العشاء لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا جاء هذا النهي عند البخاري ومسلم. ولكن يستثنى من ذلك أن يكون الحديث في خير كقراءة القرآن ومذاكرة فقه وحديث وإنس ضيف وملاطفة زوجة وحديث يحتاج إليه المرء ونحو ذلك، مثل ذلك لا يكون مكروها، أما غير ذلك هو الذي حكم عليه بالكراهة. إذا يكره الحديث بعدها إلا في خير. ودل على هذا الاستثناء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث الصحابة الكرام عامة ليله عن بني إسرائيل. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا، هكذا قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، كان يحدثنا عامة ليله، أي أكثر ليله، عن بني إسرائيل، أي عن صالحهم وما كان من إخبارهم. إذن أول المسائل التي يذيل بها أصحابنا عليهم رحمة الله باب المواقيت هذه المسألة، يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتلة، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير. ذكرنا أيضا أن وجوب الصلاة إنما هو وجوب موسع، بحيث يجوز للمكلف أن يؤخر أداء الصلاة إلى أن يبقى من وقتها ما يسعها، أي لا يسع الصلاة كاملة. لكن تعجيل الصلاة مسنون، تعجيل الصلاة أول الوقت مسنون، فذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة لأول وقتها. هذه الرواية مفسرة للروايتين الأخريين، الرواية الروايتان الأوليان وقعتا عند البخاري ومسلم، أما هذه الرواية الصلاة لأول وقتها فعند غيرها. إذا تعجيل الصلاة مسنون، تعجيل الصلاة لأول الوقت مسنون، هذا هو الأصل في التعجيل. وقد يكون التأخير واجبا، قد يكون التأخير واجبا، كما لو هاجم صائم مثلا رجلا، هذه الحالة يجوز له أن يؤخر الصلاة لدفع هذا الصائم. فالأصل إنما هو سن التعجيل، وقد يكون التأخير واجبا في حالات معينة. إذا وجوب الصلاة إنما هو وجوب موسع، فيسن تعجيل الصلاة في أول وقت، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصلاة عشاء أو غيرها، أن تكون الصلاة عشاء أو غيرها، لا فرق في ذلك بين العشاء وغيرها من الصلوات. وذهب بعض أصحابنا إلى أن تعجيل العشاء إلى أن تأخير العشاء أفضل، وذلك بما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير العشاء، وكان أخرج الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل. فهذان الحديثان قد يستدل بهما على أن تأخير العشاء مستحب، ولكن المعتمد عند أصحابنا عليهم رحمة الله أن العشاء كغيرها في سن التعجيل، أن التعجيل فيها هو المسنون، وذلك لأن هذا الصنيع هو ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يسن تعجيل الصلاة أول الوقت، ولا فرق في ذلك بين العشاء وغيرها. وفي قول عندنا في المذهب يستحب تأخير العشاء، كذلك يستثنى من استحباب التعجيل الإبراد بالظهر، فيسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، وقت الظهر إنما هو وقت شدة الحر. ولذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد به، وذلك تخفيفا على أمته، وذلك من رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. فيستحب عندنا في المذهب الإبراد بالظهر، أي تأخير الظهر عن أول وقته، ولكن لا يجاوز وقت الاختيار، بحيث يصير للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة. إذا أذن الظهر كانت الشمس تملأ جميع الأماكن، أما إذا تأخر المرء شيئا فإنه يوجد ظل يمشي فيه قاصد الجماعة. فيسن الإبراد بالظهر، يسن تأخيره عن أول وقته، ولكن استحباب الإبراد بالظهر ليس مسنونا مطلقا، وإنما يختص الإبراد بالظهر ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد. هذه عبارة المنهاج، يسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد. إذا حينما نقول يسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، خرج لهذا القيد ما لو كان الجو باردا فلا يسن الإبراد بالظهر في هذه الحالة. كذلك حينما نقول والأصح اختصاصه ببلد حار، خرج لذلك ما لو كان البلد معتدلا أو بلدا باردا فلا يسن الإبراد بالظهر في هذه الحالة وإن اشتد الحر فيه، لأن اشتداد الحر في البلد المعتدل والبلد البارد لا تحصل به المشقة التي من أجلها يسن الإبراد بالظهر، بل يختص الإبراد بالظهر بالبلد الحار. أما البلد البارد والبلد المعتدل وإن وجد فيه شدة الحر في بعض أيام السنة فلا يسن الإبراد به. كذلك قلنا وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، أي أن الإبراد مختص بجماعة مسجد يقصدونه من بعد. فإذا قلنا جماعة خرج بذلك ما لو صلى المرء الظهر منفردا فلا يسن له الإبرار في هذه الحالة لانتفاء العلة من استحباب الإبرار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيء جهنم. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإبرار بأن شدة الحر من فيء جهنم، فدل ذلك على اختصاص الإبراد بشدة الحر، وهذا الذي ذكره أصحابنا يفهم من الحديث أيضا. إذا حينما نقول والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، يخرج بقولنا وجماعة مسجد غيره، فلا يسن الإبراد لمنفرد، كذلك لا يسن الإبراد لجماعة غير المسجد كجماعة البيت وجماعة السوق. رجل سيصلي الظهر جماعة في بيته بأهله مثلا، لا يسن له الإبراد، كذلك لا يسن له الإبراد لو كان منفردا، كذلك لا يسن الإبراد لجماعة السوق ونحوه، كل ذلك لا يسن فيه الإبراد لانتفاء العلة من استحبابه. كذلك حينما نقول يقصدونه من بعد، دل ذلك على اعتبار المشقة، أما إذا كانوا يقصدونه من قرب أو كانوا يقصدونه من بعد ولهم ظلال يمشون فيها فلا يستحب الإبراد في هذه الحالة. إذن ذكرنا أن الأصل إنما هو استحباب تعجيل الصلاة أول الوقت، ولا فرق في ذلك بين العشاء وغيرها، خلافا للقول الذي عندنا في المذهب أنه يستحب تأخير العشاء، ولكن يستثنى من استحباب التعجيل الظهر، فيسن الإبراد بالظهر في شدة الحار، والأصح في المذهب اختصاصه بملك حار وجماعة مسجد يقصدونه بالظهر. كذلك من المسائل التي يذكرها أصحابنا في ذيل هذا الباب وقوع الصلاة أداء القضاء، فإن المرء إذا أدى الصلاة كاملة في الوقت حكمنا عليها بأنها أداء، وإذا أدى الصلاة كاملة خارج الوقت حكمنا عليها بأنها قضاء، ولكن ينشأ الإشكال فيما إذا وقع بعض الصلاة في الوقت وبعض الصلاة خارج الوقت. أنتم تعرفون أن العبادة قد تقع في الوقت فيسمى أداء المكلف لها أداء، وقد يوقع العبد العبادة خارج الوقت فيسمى هذا الإيقاع قضاء، وقد يعتري العبادة مبطل أو خلل فيضطر العبد إلى أن يعيدها فتسمى إعادة، فكل إيقاع للعبادة له وصف من هذه الأوصاف الثلاثة، إما أن يكون على جهة الأداء أو أن يكون على جهة القضاء أو أن يكون على جهة الإعادة. فإذا أوقع المكلف الصلاة كاملة في الوقت فهذا أداء ولا إشكال، وإذا أوقع المكلف الصلاة كاملة خارج الوقت فهذا قضاء ولا إشكال، إنما ينشأ الإشكال فيما إذا أوقع المكلف بعض الصلاة في الوقت وبعض الصلاة خارج الوقت. في هذه الحالة نشأ خلاف بين أصحابنا، هل نحكم عليها بأنها كلها أداء اعتبارا بما وقع في الوقت، أو نحكم عليها بأن جميعها قضاء اعتبارا بما وقع خارج الوقت، أو نحكم بأن ما وقع في الوقت قضاء وما وقع في خارج الوقت أن ما وقع في الوقت أداء وما وقع في خارج الوقت قضاء. خلاف بين أصحابنا على ثلاثة أقوال، والذي رجحه النووي رحمه الله أنه إن كان الواقع في الوقت ركعة فأكثر حكمنا بأنها أداء، وإلا حكمنا بأنها قضاء، يعني يشترط لكي نحكم بأنها أداء أن يكون الواقع في الوقت ركعة فأكثر، فإن وقع أقل من ركعة حكمنا بأنها قضاء، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك الصلاة مؤداة، أي فقد أدرك الصلاة على جهة الأداء. دل ذلك على أن من أدرك دون الركعة لم يدرك الصلاة على جهة الأداء. إذن من وقع بعض صلاته في الوقت، فإن وقع ركعة فأكثر حكمنا على صلاته بأنها أداء، وإن وقع أقل من ذلك حكمنا على صلاته بأنها قضاء. كذلك من المسائل التي يذكرها أصحابنا في هذا الباب مسائل الفوائد، فيذكر أصحابنا أنه إذا فات المكلف صلاة فإنه يستحب له أن يبادر بأدائها، وذلك استعجالا لبراءة ذمته من حق الله عز وجل، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين ذكرها. ولكن هذا الاستحباب إنما هو في حق من فاتته الصلاة بعذر، أما من فاتته الصلاة بغير عذر يجب عليه إيقاع الصلاة فورا، يجب عليه أداء الصلاة فورا، أداء الفوائد فورا. إذن استحباب المبادرة إنما هو في من فاتته الصلاة بعذر، أما إذا فاتته الصلاة بغير عذر فإنه يجب عليه المبادرة به. وأنتم تعرفون أن مذهبنا وجوب قضاء الفوائد، لأنها ديون لله عز وجل في ذمة العبد. وكذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين ذكرها. فإذا لم تسقط الصلاة بالنوم والنسيان فلا تسقط بغير عذر من باب أولى، لأن الصلاة دين الله عز وجل في ذمة العبد. كذلك مما يستحب في الفوائد أن يرتبها وأن يقدمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، يستحب ترتيب الفائت وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. يستحب ترتيب الفائت لأن هذه هي الطريقة التي أمر الشارع أن تؤدى بها، فإذا فات المكلف مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يستحب له أن يؤديها على هذا النحو، يستحب له أن يقضيها على هذا النحو، يقضي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. لكن إن خالف الترتيب فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، فالصلوات إذا قضيت لا يجب فيها الترتيب. كذلك يستحب تقديمها على الفائتة التي لا يخاف معذرة، يستحب تقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. يعني إذا كان على الإنسان فائتة مثلا فإنه يستحب له أن يقدم هذه الفائتة على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. ما معنى ذلك؟ رجل فاتته صلاة العصر مثلا وقد أذن عليه المغرب، هل يصلي المغرب ثم يصلي العصر أم يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب؟ يستحب له أن يقدم الفائتة على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، يعني أن يقدم العصر على الحاضرة أي على الصلاة الحاضرة أي على المغرب التي لا يخاف فوتها. إذن الأصل أن يصلي هذا الرجل صلاة العصر ثم يصلي بعدها المغرب، ولكن وضعنا قيدا في هذا الصلاة فقلنا على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، أي ذكرنا قيدا أن شرط تقديم الفائتة على الحاضرة ألا يخاف فوت الحاضرة، فلو أن رجلا فاتته صلاة العصر مثلا واستيقظ بعد أذان المغرب، لكنه استيقظ بعد فترة لا تسع إلا المغرب، يعني لم يبقى من الوقت المغرب إلا ما يسع المغرب، ففي هذه الحالة لا يقدم العصر على المغرب بل يصلي المغرب حتى لا تجتمع عليه ثالثتان، بدلا من أن يكون عليه العصر فحسب فقد اجتمع عليه العصر والمغرب، فهذا حال ليس بمستحب عند الشارع، فيصلي المغرب ثم يصلي عقبها العصر، ثم يصلي عقبها العصر. إذن يسن ترتيب الفائت وتقديمه على الحاضرات التي لا يخاف فوتها. بعد ذلك يولد أصحابنا الكلام على الأوقات المكروهة، والأوقات المكروهة الكراهة فيها على المعتمد في المذهب إنما هي كراهة تحريمية، فيقول أصحابنا عليه رحمة الله: تكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ويستثنى من ذلك حرم مكة فلا تكره فيه الصلاة. تكره الصلاة عند الاستواء، توقفنا في اللقاء الماضي مع الاستواء ومعناه، والاستواء إنما هو وقت لطيف جدا قد لا يسع الصلاة أصلا ولكنه يسع التحرم، فمنه تحرم وقت الاستواء كانت صلاته محرمة ولم تنعقد أصلا، لم تنعقد الصلاة أصلا ساعة الاستواء. إذن تكره الصلاة ساعة الاستواء عند الاستواء، ولكن يستثنى من ذلك يوم الجمعة، وذلك يستثنى من ذلك يوم الجمعة، وذلك لأن الشارع استحب التبكير إلى الجمعة ورغب في الصلاة إلى أن يخرج الإمام، فدل ذلك على استثناء الجمعة من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين الاستواء. كذلك من الأوقات المكروهة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وذلك لحديث البخاري ومسلم الذي ورد في ذلك. يستثنى من هذا النهي حرم مكة فلا تكره الصلاة في هذه الأوقات فيه، وذلك لما أخرجه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. هذا الحديث يدل على استثناء حرم مكة من هذا النهي. إذن تكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تغرب الشمس، والكراهة في هذه الأوقات على المعتمد في المذهب الذي نص عليه النووي رحمه الله تعالى في الروضة والمجموع كراهة تحريم، أما ما نص عليه في التحقيق من أنها كراهة تنزيه فإنه مضاعف، والمعتمد في المذهب أنها كراهة تحريم، وسواء أقولنا إنها كراهة تحريم أو كراهة تنزيه فإن صلاة المرء في هذه الحالة غير منعقدة، الصلاة في هذه الحالة غير منعقدة، ولكن ينبغي أن يعلم أن محل الكراهة إنما هو النفل المطلق أو الصلاة السببية ذات السبب المتأخر، محل الكراهة في هذه الحال إنما هو النفل المطلق أو الصلاة السببية ذات السبب المتأخر، أما الصلاة السببية ذات السبب المتقدم فلا كراهة فيها، فلو أن الرجل دخل المسجد مثلا في وقت كراهة هل يكره له أن يصلي تحية المسجد؟ لا يكره له أن يصلي تحية المسجد في هذه الحالة، لأن هذه الصلاة أي تحية المسجد ليست دخلا مطلقا، وإنما هي صلاة سببية، وسببها إنما هو سبب متقدم عليه وهو دخول المسجد، فلا تكره تحية المسجد في هذه الحالة. اللهم إلا إذا دخل المسجد قاصدا إيقاع التحية في وقت الكراهة، هنا يكون حكمها حكم غيرها من الصلوات المكروهة، لكن الأصل أن الكراهة محلها النفل المطلق أو الصلاة السببية ذات السبب المتأخر. الصلاة السببية ذات السبب المتأخر كركعتي الإحرام مثلا، فالإحرام بعد الركعتين قد يقع وقد لا يقع، مثل هذه تكره. يبقى محل الكراهة الصلاة النفل المطلق أو السببية ذات السبب المتأخر. ويدل على هذا التفصيل الذي ذكره أصحابنا عليه رحمة الله حديث البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فقال سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه قد أتاني وفد عبد القيس وقد شغلوني عن اللتين بعد صلاة الظهر، فهما هاتان الركعتان، فهذا يدل على أن الفائتة لا تكره في أوقات الكراهة، وهذه فائتة نفل، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم نافلة الظهر فصلاها بعد العصر، فدل ذلك على أن الفائتة لا تكره في أوقات الكراهة، وقاس الأصحاب على ذلك كل صلاة لها سبب متقدم أو سبب مقارب كركعتي الطواف مثلا. أما إذا كانت الصلاة السببية سببها متأخر أو كانت نفلا مطلقا فإنها تكره في هذه الأوقات المذكورة. هذه المسائل اعتاد أصحابنا أن يذكروها في غير باب المواقف. نشرع بعد ذلك في بقية كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء، الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف كما وقع في بعض النسخ، وفي بعض النسخ لا تقع هذه الكلمة. قال: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. شرائط وجوب الصلاة أي الشرائط التي لا ينعقد الوجوب إلا بها في حق المكلف. والفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الصحة أن شرط الوجوب ما لا يتحقق الوجوب في حق المكلف إلا به. أما شرط الصحة فهي الأمور التي لا تتحقق الصحة إلا بها، فحينما نقول مثلا تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، يكون معنى كلامنا أنه لا يتحقق الوجوب في حق امرئ إلا إذا وجدت هذه الشرائط الأربعة. إذا تخلف شرط من هذه الشرائط الأربعة فإن الوجوب يتخلف، فإذا تخلف الإسلام أو تخلف العقل أو تخلف البلوغ أو تخلف النقاء عن الحيض والنفاس فلا يتحقق الوجوب في هذه الحالة. قال: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. وقول المصنف ثلاثة أشياء يرد عليه أن النقاء عن الحيض والنفاس شرط كذلك من شرائط الوجوب، النقاء عن الحيض والنفاس شرط كذلك من شرائط الوجوب. قال: وشرائط الوجوب ثلاثة أشياء يزاد عليها رابع وهو النقاء عن الحيض والنفاس. قال: الإسلام أي فلا تجب الصلاة على كافر، وحينما نقول لا تجب الصلاة على كافر أي لا تجب الصلاة على الكافر وجوب مطالبة في الدنيا، وإن كانت تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. فنحن قد ذكرنا قبل ذلك أن مذهب أصحابنا في الأصول إنما هو مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فلا يشكل على ذلك أننا ننص هنا على أن من شرائط الوجوب الإسلام، ويعبر أصحابنا بأنه لا تجب الصلاة على كافر، أي لا تجب الصلاة وجوب مطالبة في الدنيا، فلا يطالب الكافر بالصلاة في الدنيا لأنها لا تصح منه أصلا، ولكنها واجبة عليه وجوب عقاب في الآخرة. كذلك فإن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه القضاء، وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: كل الذين كفروا إن يتهم يغفر لهم ما قد سلف. فدل ذلك على أن الإسلام يجب ما قبله، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى. فإذا أسلم الكافر لا يجب عليه القضاء، ولو أمرناه بالقضاء كان في ذلك تنفيراً عن الإسلام، كان ذلك تنفيراً عن الإسلام له، وكان فيه مشقة شديدة عليه، ولذلك فلا قضاء على كافر. ولكن مرادنا بالكافر في هذا الصدد إنما هو الكافر الأصلي، أما المرتد فيجب عليه القضاء تغليظاً عليه. فلو ارتد رجل مثلا وظل في الردة أياما ثم عاد إلى الإسلام يجب عليه قضاء الأيام التي قضاها في الردة، وذلك تغليظا عليه لأنه ليس أهلا للرخصة ورفع المشقة أصلا. ثم إن الصلاة قد التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحقوق هذا المؤمن. المرتد قد التزم الصلاة بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحقوق هذا الدين تماما بتمام. إذا المرتد يستثنى من قولنا الكافر، فمرادنا بالكافر إنما هو الكافر الأصلي، أما المرتد فإنه تجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته أيام الردة تغليظا عليه. ولو ارتد رجل ثم جن وجب عليه أن يقضي أيام الردة وأيام الجنون، يعني رجل ارتد مثلا وظل على ردته 5 أيام ثم جن 10 أيام ثم أفاق، يجب عليه أن يقضي الأيام 5 التي قضاها في الردة، ويجب عليه أن يقضي الأيام 10 التي قضاها في الجنون. لمن؟ تغليظا عليه، لأن المجنون منسحب عليه حكم الردة، هذا الرجل وإن جن انسحب عليه حكم الردة. بخلاف ما لو ارتدت المرأة ثم حاضت، يعني لو أن المرأة مثلا قد ارتدت لمدة 5 أيام والعياذ بالله، ثم حاضت 5 أيام ثم طهرت وعادت إلى الإسلام، يجب عليها أن تقضي أيام الردة فحسب، ولا يجب عليها أن تقضي أيام الحيض. طيب لما فرقتم بينما إذا ارتد المرء فجن وبينما إذا ارتدت المرأة فحاضت؟ فقلتم إن المرتد إذا جن يقضي أيام الردة والجنون، والمرأة المرتدة تقضي أيام الردة دون أيام الحيض، لأن سقوط الصلاة عن المجنون إنما هو رخصة، والمرتد ليس من أهل الرخصة أصلا. أما سقوط الصلاة عن الحائض فإنها عزيمة، وتسقط الصلاة عن الحائض بكل حال، بل لا يشرع قضاؤها بالصلاة أصلا. قضاء الحائض بالصلاة محرم عند الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله، ومكروه كراهة تنزيهية عند الرملي عليه رحمة الله، فالحائض لا تقضي الصلاة بحال، بخلاف المجنون ومن في حكمه فإن وإن لم نوجب عليه قضاء الصلاة فإننا نستحب له القضاء، يعني المجنون والمغمى عليه ونحوهم لا يجب عليهم قضاء الصلاة، ولكن يستحب لهم ذلك. يستحب له ذلك. إذن إذا ارتد ثم جند وجب عليه قضاء أيام الردة والجنود. أما إذا ارتدت المرأة ثم حاضت وجب عليها قضاء أيام الردة دون أيام الحمل. كذلك لا قضاء على صبي، لا يجب على الصبي القضاء، في هذا مشقة شديدة عليه. ولكن الصبي إذا بلغ سبعا وجب على وليه أن يأمره بالصلاة، وذلك للحديث الذي ورد في هذه المسألة. ولكن نحن لا نعتبر هنا التمييز فحسب، وإنما نعتبر استكمال السبع. فلا يجب على الولي سواء أكان أبا أو جدا أو غير ذلك أن يأمر الصبي بالصلاة إلا إذا أتم سبعا، لأن هذا السن إنما هو سن التمييز. وقد ذكروا في التمييز حدودا مشهورة، أفضل ما قيل في حد التمييز أن يأكل الطفل وحده، وأن يشرب وحده، وأن يستنجي وحده. قد ذكر فيه حدود كثيرة، مما ذكر فيه مثلا أن يعرف يمينه من شماله، ومرادهم بقولهم أن يعرف يمينه من شماله لا أن يعرف يده اليمنى من يده اليسرى، وإنما أن يعرف ما ينفعه وما يضره، يعرف ما ينفعه وما يضره. لكن أحسن ما قيل في حده أن يأكل الطفل وحده، وأن يشرب وحده، وأن يستنجي وحده. يستطيع الطفل أن يعتمد على نفسه. إذن فنحن لا نعتبر في هذا الصلد التمييز فحسب، إنما نعتبر بلوغ السبع. فإذا بلغ الصبي سبعا وجب على وليه أن يأمره بالصلاة. ولا يقتصر الولي على صيغة الأمر فحسب، يعني لا يقول الولي لولده صلي ويقول أنا فعلت ما عليه، بل يجب عليه أن يهدده وأن يشتد، لا أن يقتصر على صيغة الأمر فحسب. فإذا بلغ الصبي عشرا ضرب على الصلاة، ولا بد من استكمال العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشرين، لعشرين أي بعد استكمال عشر، على خلاف بين متأخر المحققين للأصحاب، وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله. كذلك لا قضاء على مجنون ومغمى عليه، ولكن يستحب له القضاء. طيب، هذه الأسباب تعد موانع من وجوب الصلاة. إذا زالت هذه الأسباب وقد بقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة. إذا زالت هذه الأسباب وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة وجبت الصلاة. يعني لو زال الصبا أو زال الكفر أو زال الجنون أو زال الحيض، كل ذلك إذا زال وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة وجبت الصلاة. يعني لو أفاق المجنون قبل أن يخرج وقت الظهر بقدر تكبيرة وجبت عليه الظهر. لو أفاق قبل أن يخرج وقت العصر بقدر تكبيرة وجبت عليه العصر. ولكن الصلاة التي تجمع مع ما قبلها تجب معها ما قبلها. يعني إذا طهرت المرأة من الحائض مثلا وقد بقي من وقت العصر قدر تكبيرة، هل تجب العصر فحسب أم تجب الظهر والعصر؟ تجب الظهر والعصر. إذا طهرت المرأة وقد بقي من وقت العشاء قدر تكبيرة، تجب المغرب والعشاء. أما إذا طهرت المرأة في وقت الصبح وقد بقي من وقت الصبح قدر تكبيرة، في هذه الحالة لا تجب عليها من الصبح. إذا طهرت وقد بقي من وقت الظهر قدر تكبيرة، لا تجب إلا الظهر. إذا طهرت وقد بقي من وقت المغرب قدر تكبيرة، لا يجب إلا المغرب. إذا زالت هذه الأسباب وقد بقي من وقت الصلاة قدر تكبيرة وجبت تلك الصلاة، والتي قبلها إن كانت تجمع معها فتجب الظهر بإدراك قدر تكبيرة آخر وقت العصر، وتجب المغرب بإدراك تكبيرة آخر وقت العشاء. قال وشرائط وجوب الصلاة الإسلام إذا فلا يجب القضاء على فلا يجب فلا تجب الصلاة على كافر والبلوغ فلا تجب الصلاة على صبي والعقل ووقع في بعض النسخ وهو حد التكلف وهو حد التكلف بهذا تنتهي شرائط وجوب الصلاة ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في شرائط الصحة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلاة المسلمين عليك.